إذن العلماء دولا يكون هم الآباء وهم الحكام بين الناس بما أنزل الله. فهل رجع الناس إلى العلماء؟ هل رجع الناس إلى العلماء